Book 2 43 43 في حديقة الحيوان I zoologisk have هل هي حديقة الحيوان؟ Det er den zoologiske have هنالك الزرافات Der er girafferne. أين الدبب? Hvor er bjørnene? أين الفيلة? Hvor er elefanterne? أين الحيات? Hvor er slangerne? أين الأسود? Hvor er løverne? معي كاميرا صور. Jeg har et fotografiapparat. معي كاميرا فيديو. Jeg har også et videokamera. أين توجد بطارية? Hvor er der et batteri? أين طيور البطريق? Hvor er pingvinerne? أين الكنغر? Hvor er kænguruerne? أين وحيد القرن؟ Hvor er næsehornene? أين توجد دورة المياه؟ Hvor er der et toilet? هناك مقهى. Der er der en café. هناك مطعم. Der er der en restaurant. أين الجمال؟ Hvor er kamelerne? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Hvor er gorillaerne og zebraerne? أين النمور والتماسيح؟ Hvor er tigerne og krokodillerne?